الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله: وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله. نعم، زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل. الإيمان على نوعين، هناك إيمان مجمل وهو المطلوب من عموم المسلمين، أن يؤمنوا بهذه الأركان العظام وهي الأركان الستة، وأن يؤمنوا بالأمور المتعلقة بالتوحيد ونحوها العامة، هذه بأن يفرد الله بالعبادة وأن لا يشرك به. أما التفاصيل فإن الناس يتفاوتون فيها، فلا يجب على كل أحد الإيمان المفصل، لأن الإيمان المفصل بسائر أمور الإيمان هذا يكون لأهل العلم، أما عوام المسلمين فيكتفى منهم بالإيمان الإجمالي، يكفي منهم هذا بلا شك. ذكر رحمه الله أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، يعني لا يجب أول ما نزل القرآن في مكة على الناس ما وجب بعد أن استقرت الشريعة ونزل القرآن كاملا، فإنه في مكة لم يكن هناك إيجاب للحج ولا إيجاب لصوم رمضان ولا إيجاب للزكاة ذات الأنصبة، فهذا في أول الأمر غير واجب، إنما كان الواجب أشياء محدودة، وهذا هو الإيمان المطلوب. ثم بعد أن نزل القرآن واستقرت الشريعة لا شك أن الإيمان صار أكثر تفصيلا، فلا يجب في أول الأمر أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما وجب بعد نزول القرآن كله. وهكذا لا يجب على كل أحد كما تقدم من الإيمان مفصل مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه خبره مجرد بلوغ، كما في حق النجاشي رحمه الله، فإن النجاشي رحمه الله تعالى قد خفيت عليه أمور، السبب أنه لم يكن ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم كالصحابة رضي الله عنهم، فلا يكون عنده من الإيمان المفصل ما عند أبي بكر وعمر ونحوهما رضي الله عنهم، فالواجب في حقه محدود بما بلغه، والواجب في حق من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه أو اقتضى الأمر أن يعرف الإيمان المفصل ما لا يجب على من ليس عليه إلا الإيمان المجمل. وهكذا يجب على أهل العلم من تفاصيل الإيمان بالله ما لا يجب على عوامهم، بل والعوام يجب على العوام المقيمين في المواضع التي يكون فيها نور العلم وفيها أهل العلم ما لا يجب على العوام الذين يكونون في مواضع نائية بعيدة، كمن كانوا في بوادي بعيدة أو في أطراف بعيدة لا يصل إليهم العلم، فيجب في حق هؤلاء ما لا يجب في حق هؤلاء. نعم. وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح، المستلزم لعمل القلب والجوارح، فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر، وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه. نعم، زيادة بالعمل والتصديق، لا شك أن الناس يتفاوتون في التصديق نفسه قوة وضعفا، اليقين يتفاوت غاية التفاوت، فيقين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدركه أحد ولا يكون كيقين غيره من عوام المؤمنين مثلا، والمقارن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عامة المؤمنين فيقول إيمانهم واحد هذا قد قال قولا عظيما، بل التصديق يتفاوت بلا شك قوة وضعفا. وهكذا الزيادة تكون بالعمل، فالزيادة تكون بالعمل والتصديق، التصديق ينبعث منه عمل القلب وعمل الجوارح معا، فإذا وجد التصديق الذي ينبعث منه قوة، ينبعث منه قوة في العمل وقوة في عمل القلب وعمل الجوارح، فلا شك أن هذا فيه زيادة في الإيمان. وإذا وجد تصديق حقيقي نافع ووجد عمل لكنه ضعيف، فذلك يدل على نوع من النقص في الإيمان، فالزيادة تكون بالعمل والتصديق. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين، الشخص الذي يخبر عن أمر ليس كالذي يعاينه ويراه. ولهذا فإن الله حين أخبر موسى عليه الصلاة والسلام بأن قومه قد عبدوا العجل لم يشك موسى لحظة أن هذا حق، لكن لما رأى عكوفهم ووقف عليهم وهم في تلك الحال لم يملك نفسه، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، مع أنه متأكد من أن هذا قد فعل، لكن لما رأى الأمر واطلع على المخبر به معاينة كان ذلك أشد على نفسه، وهكذا ما سيأتي عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأيضا: فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجبه، ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب فيه الإيمان المفصل. نعم. الذي تجب عليه الزكاة مثلا، الآن لا بد أن، لا يكفي فقط أن يقر بالزكاة، الإقرار بالزكاة واجب على الجميع سواء كان عند الإنسان مال أو ما عنده مال، فالذي لا مال عنده يكفي فيه، يكفيه في أمر الزكاة الإيمان المجمل بأن الله أوجب الزكاة. فإذا قيل أدي ما أوجب الله عليك، ما عندي شيء حتى أؤديه، ما عندي نصاب وليس عندي شيء يبلغ الحول أن يحول عليه الحول ويكون فيه النصاب، فلا يجب عليه إلا مجرد الإيمان المجمل. أما من أوجب الله عليه الزكاة بأن أعطاه فإنه لا يكفي فيه مجرد الإيمان بأن الله أوجب الزكاة، حتى يؤمن بأن الله عز وجل أوجبها عليه ويؤدي الزكاة ويطبق هذا تطبيقا، وهكذا أمر الحج وهكذا غيرها من الأعمال. نعم. وكذلك الرجل أول ما يسلم، أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. نعم. الرجل لو أسلم الآن شخص لا يجب عليه إلا الشهادتان فقط، أما الصلاة فصلاة الفجر فاتت وانقضى وقتها، وصلاة الظهر لم يدخل وقتها بعد، فيجب عليه فقط التوحيد والإيمان بالتوحيد والرسالة. فإذا دخل وقت الظهر صار عليه لا مجرد الإيمان المجمل بأن الله أوجب الصلاة، بل يجب عليه الآن أن يؤدي هذه الصلاة. وهكذا ما يتعلق بالصوم، صوم رمضان لو أسلم أحد الآن يكفي فيه أن يؤمن بأن الله أوجب رمضان عليه، لكن إذا جاء رمضان فلا يكفي فيه مجرد الإيمان المجمل، بل لا بد أن يؤديه ويصومه. نعم. وهذا كله يدل على أن الناس لا يتساوون فيما أمروا به من الإيمان فيتفاوتون، ولهذا برزت الصلاة من بين جميع أركان الإسلام بعد الشهادتين بأنها التي تجب في جميع الأحوال، لا يمكن أن تسقط. الحج يمكن أن يسقط عن الفقير، الزكاة تسقط عن الفقير، الصوم يسقط عن المريض، الصلاة لا تسقط بتاتا لا عن مريض ولا عن فقير ولا عن مسافر، ويؤديها بالوضع الذي هو عليه، إن استطاع القيام قام، إن لم يستطع فقاعدا، إن لم يستطع حتى لو كان مريضا فعلى جنبه. وبها تبرز عظمة هذه الصلاة وشدة أمرها وعظم خطبها، وأنها لا يمكن أن تسقط عن مسلم بحال من الأحوال ما دام يعقل، ما دام عقله معه فإنها لا تسقط أيا كان وضعه. ولو فرض أنها جمعت إلى غيرها لسبب عذر أو نحو سفر أو مرض أو نحو، فإنها لا تسقط، بحيث قال هذا الرجل عاش 90 سنة لم يحج، يمكن يجوز، بل ليس له حيلة في هذا لأنه مريض أو لأنه في أول عمره كان فقيرا ولم يستطع، فلما اغتنى كان على كبر وهرم شديد، يحج عنه، أو كان فقيرا طوال عمره كما يحدث في حال كثير من المسلمين، يولدون فقراء ويموتون فقراء، لا يجب عليهم حج ولا يجب عليهم زكاة، فيعيش عمره ما أدى زكاة. وهذا كان لبعض أهل العلم رحمهم الله يذكرون في تراجمهم أنه لم يؤدي الزكاة ولم يحج لأنه فقير لا يوجد عنده مال حتى يحول عليه الحول، ولا يستطيع أن يبلغ بالذي أمر الله من استطاع إليه سبيلا بالزاد والراحلة. نعم. ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي. ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث: فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، وإن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاوده. فإن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه، والشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أبصر رجع. ثم قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم، فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمى والشيطان يمده في غيه. وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب فذلك النور والإبصار، وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنى العبد نزع منه الإيمان، فإن تاب أعيد إليه. نعم، لا شك أن الذي يقوم بقلبه التصديق الذي أمر الله به لا يمكن أن يقع منه معصية ولا يمكن أن يقع في شبهة إذا كان مستحضرا. لكن كيف يقع في المعصية؟ يغيب عنه أمر التصديق بغلبة الشهوة، ويمارس نسأل الله العافية مثل الفاحشة، هذه فاحشة الزنا، ولا يكون أصل التصديق قد نزع من قلبه، لكن لغلبة الشهوة على قلبه غطتها. كما أن الأعمى، كما أن البصير المبصر الذي يرى إذا أغمض عينيه فإنه لا يرى، لكنه في حكم المبصرين وليس من العمي. فاشتغال القلب في تلك اللحظة بتلك الشهوة جعلته يغيب عنه تصديقه، ولم يزل زوالا، حيث قال إنه كفر وكذب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني، يعني حين يمارس عياذا بالله هذه الفاحشة فإنه يمارسها، لا يزني حين يزني وهو مؤمن. وليس معناه أنه يكفر، لا يقول هذا إلا الخوارج كما هو معلوم، لكن لغلبة الشهوة على قلبه أو وقوعه في شبهة أدى به ذلك إلى أن يغيب عنه تصديقه. وذكر قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، يطيف به الإنسان المؤمن، قد يطيف بالشيء، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فأصابهم أمر الشيطان ووسوسته لكنهم يعودون. ذكر قول مجاهد: الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. لهذا قال أهل العلم إنه يستحيل أن يزني وهو مستحضر لإيمانه، لكن يغيب عنه إيمانه ولا يزول، يغيب غيابا. ولهذا هذا الذي يريد الزنا إذا انبعث باعث يحرك التصديق تحريكا سليما في قلبه ترك الزنا، كما في خبر الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، وكان منهم الرجل الذي راود ابنة عمه عن نفسها حتى طلبت منه 120 دينارا، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته قالت اتق الله. هنا الآن تفطن ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام، لأن التصديق موجود. لو أنه كافر لما أثر هذا فيه، لو أنه إذا زنى زال عنه التصديق بالكلية لما أثر فيه هذا، كما لا يؤثر في اليهودي والنصراني. لكن لأن التصديق موجود فلما حركته تحرك وتفطن وقام وترك ما كان مقدما عليه. وذلك أن الإيمان إذا كان المؤمن مستحضرا لتصديقه فإنه لا يقع في ظلم، وقد يسعى، قد يسعى فيه ويمضي فيه، لكن إذا تحركت جذوة الإيمان في قلبه فإنه يعود. ولهذا قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يهم بالأمر، فإذا نفعته الذكرى بتوفيق من الله أو بتذكير غيره له فإنه يترك ما كان ساعيا فيه. أما إخوان الشياطين فإن الشياطين تمدهم، تمضي بهم كأنهم نعاج، من فاحشة إلى فاحشة، من مساءة إلى مساءة، من قباحة إلى قباحة، تستمر بهم، فهؤلاء هم إخوان الشياطين. أما أهل الإيمان فإنهم يتذكرون ويبصرون. ولهذا جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه. وفي بعض الروايات أنه إذا زنى العبد صار إيمانه على رأسه كالظلة لفظاعة الزنا وقذارته، نسأل الله يحفظنا وإياكم. من أقدر ما يكون ومن أسوأ ما يكون هذه الفاحشة، وقد توعد الله عليها بهذا الوعيد الهائل العظيم المذكور في كتابه، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وذكر عليه الصلاة والسلام أن الزناة يجمعون في ثقب مثل التنور في قبورهم، أعلاه واسع وأعلاه ضيق وأسفله واسع، يأتيهم لهب أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا ضجوا وصاحوا، نسأل الله العافية، وبقوا في هذا. فالمؤمن إذا استحضر فضاعة الزنا وما قال الله فيه وإن كان ذاهبا إليه يرجع بإذن الله يعود، لكن إذا غلبت عليه الشهوة وباشر الزنا نسأل الله العافية صار إيمانه على رأسه كالظلة، فإذا عاد، فإذا أقلع وانتهى من هذه الفاحشة عاد إليه، بمعنى أنه لا يخرج الإيمان من قلبه خروجا تاما بحيث يكفر. نعم. وإذا كان النزاع فيها قف على هذه، قف على هذه.